حصريا على موقع djkimo.com. حرب الشوارع انا قائدها، عندي جولة كل يوم بعيدها، انا نص اخصامي وقعت ايدها عشان كانوا بيجوا ساحبين. رفيقة دخلاوي شاب التوني بيقولك ابعتها له من سور الجيش. فيجو دخلاوي يلا بينا جولة ابتديها، واللي عنده فرق يجيبيها، انا اسمي جوه اي جيها يرعب اللي ما يتقسوش. مش مفخد الكلام بترجم، مش بكرت انا بنزل اكل، احب عليكم انا شخص مجوه، انتوا جنبي ما تتذكروه. مش بحد ماليش غير انا، عقباوي فاهم المسجنة، عيني السوداء مش ملونة، اللي يجي معايا بيتي قلبي واخد عالجولة، سلاحي عاشق الحكاية. عشت احلف الانشال، قالوا عني ان انا بصير، انا بقول يا خلقي اسمعوني، انا شبع اللي غصبوني، انا المافيا شاب التوني، مدينة السلام سوريكي، نادر مخيون عليك راكب اسمه على اي اسم شاطر، اللي يجي قدامه ساحر تسالي موت وصافي الكلام على طرف الناي، مش هاجي معاكم في لايف، واي حد فيكو جاري يقول لي عاوزك انا موجود، اسمي على الشاشه اختار ولا حسوسته عشان يجي اسال، بقى انتن وعد في البال عمال يقول ابعتوا روح. حرب الشوارع انا قائدها، عندي جوله كل يوم بعيده، نص اخصامي وقعت ايدها علشان كانوا بيجوا ساحبين، ضرب شرب سكر كل الثاني، جسمي هنا نفق التاني. طب وبعد ما عجدتني انت واخداني رايحه لفين؟ حسني علاته في سلسله، الحياة في عيني مبكسلة، قصتي قصة منيلة، عشت عمري جدع وبسوق، بس شفت خبسة منك، طب الله غير اللي في لب، ما بقتش بقعد وسطكم، اللي هنت عليه عيون، صاحبي زفت ندل مش اصيل، كلب بس كان ناقص له ديل، قال لي انت اخي مش زميل، غنى عليا ابن الحربة، الاكل جيبي كان معايا راشي، الفلوس ده جني سفلى عاشي، ووشه تحت وش المنافق، وعلى قلبي اللي معايا العرك انا معلمه، كنت لسه بتتعلمه، خدت الجرام انا برسمه، وكلكم بتمشوا عليه، خبيت اخصامي كلها، نصها مقطع وشها، واي جوله كسبتها بمشي جسمي على ديل، كلها قالت صحاب مفيش، وانا قلت انا جنبي جيل، عندي صحاب ما بتسيبنيش، احنا اخوات لاخر وقت، اي حد شافنا منا غلط، احنا نكسر اي حد طول، احنا بنكتف ولانزار، بتوع زمان وبتوع دلوقتي، البت دي مفيش زيها، واخده جمالها من امها، بصوا على تفاصيل وشها، دي مفيهاش غلطه بنت الايه، كلهم بيجروا منها، نفسهم يبقوا ربعها، ربيت على الباب كلها، القمر ده خمسة عليه، مدينة السلام جابت ابطال، والفرد نيساوي مجال، متحضرين وبنضرب نار، مع اي حد في اي مكان، شاب الدنيا يعني السيطرة، وقدامه كله بيرجع ورا، عالمفتري بس بيفتر، عذره ما يجي على القلب، نادر مخيول علام الجيه، للاسد اللي مسيطر فيها، كلمته كله يمشي عليها، نادر مخيول ده واحد بس، الوحش اللي اكيد عارفينه، محمود موسى اسد فارينه، محمود موسى وحش المالينه، معروف عنه انه البيج بوي، اللي بيخطف الانظار، سلاحه زي المنشار، المحبوب ده شريف الجزار، قدامه اوعى تطلع حس، كابونجا دبابة ده وحش، ما نجحت ده قلم الشارع، في جود دخلاوي ما بيقعش، اسمنا ده في السما طالع، وده العفريت ده وحش الميديا، ودول سجاده ضرب ناطي، وليد لمبات ما اكبر ناس، اتنين ادارات في حته تانيه.